بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استكمل يعني آداب وأحكام الزواج من كتاب بلوغ المرام. باب القسم، يعني القسم بين النساء، يعني لو أن رجل متزوج أكثر من واحدة يقسم بينهن، هذا له أحكام وله آداب. ذكر الحديث الأول، الحديث رقم 917، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله وضعفه الألباني. فهذا الحديث استدل به العلماء على أن هناك عدل واجب، اللي هو العدل في الأمر المستطاع، وهناك عدل غير مستطاع غير واجب. خد بالك من حتة إن هذا الحديث مع ضعفه لكن في معنى صحيح: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، لو القلب بقى، يعني أمر المحبة وما يترتب عليها من المودة والجماع ودواعيه. فهذا أمر غير مستطاع، غير مستطاع أن الرجل يعدل بين النساء فيه. لذلك يعني أنت لما تسمع قول الله سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، كمل الآية: فلا تميلوا كل الميل. العدل دوت غير مستطاع، اللي هو العدل القلبي، الميل القلبي، وممكن يكون بيحب واحدة أكثر من واحدة، واخد بالك؟ ده عليه ذنب في ذلك؟ ليس عليه ذنب في ذلك. في واحدة ثانية مثلا، واحدة من نسائه تقابله ببشاشة، تعامله بحسن، فهو مثلا بيميل إليها في أمر المودة والحب وغير ذلك، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. لكن العدل الواجب فين؟ في المبيت والنفقة والكسوة، أن يعطي كل واحدة يعني ما يكفيها من النفقة ومن الكسوة، ويقسم بينهن بالعدل وبالمساواة في المبيت، يعني بات هنا ليلة وهنا ليلة، يعني لو أنت متجوز يعني اثنين، واخد بال حضرتك؟ فهذا هو القسم الواجب. أما القسم الآخر فغير واجب، لا يستطيعه أحد. ولذلك يعني ما فيش تعارض بين قوله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وبين قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. إن خفتم ألا تعدلوا يعني العدل الواجب فواحدة، لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء يعني العدل الكامل التام، اللي هو إيه؟ داخل فيه المودة القلبية والمحبة وما يترتب على ذلك. هذا غير مستطاع، غير مستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد، رواه أحمد والأربعة، وسنده صحيح. وهذا الحديث يدل على وجوب القسم على الرجل بين زوجتيه، وحرمة أن يميل إلى إحداهما ويعلق الأخرى. لكن في بعض الرجال الظلمة عندما تزوج مثلا امرأة أخرى يظلم الأولى أو يظلم الثانية، بعد فترة مثلا من الزمن يظلم الثانية مثلا، خدت بالك؟ ولا يعطيها حقوقها، وده نوع من الظلم، خد بال حضرتك، تعدي. فهي إن لم تتنازل عن حقها يبقى هذا الحق معلق في رقبته، يعذب عليه يوم القيامة، فده أمر خطير. ولذلك بعض العلماء استنبط من هذا الحديث استحباب الاقتصار على زوجة واحدة إذا خاف ألا يعدل بين الزوجتين، من قوله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وذكر بعض العلماء: وعماد القسم الليل، لأنه مأوى الإنسان إلى منزله وفيه يسكن إلى أهله وينام على فراشه، والنهار للمعاش والاشتغال. يعني كثير من أهل العلم بيقول أن لا يجب على الرجل أن يعدل بالليل وبالنهار، إنما يجب أن يعدل بالليل، بالليل يعني هنا ليلة وهنا ليلة، لكن ممكن بالنهار يذهب إلى هذه وإلى هذه، لكن برضو لا يميل، مش مثلا كل النهار هنا وهنا ما فيش، لا برضو يبقى فيه نوع من العدل. لكن لا يجب أن يقسم النهار كما يقسم الليل، لا يجب أن يقسم النهار كما يقسم الليل، على أساس أن النهار ده للإيه؟ للمعاش، يعني لطلب المعيشة والسياحة في الأرض وغير ذلك. يقول: وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. اتفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. خد بالك، الحديث الأولاني في حكم إذا تزوج الرجل البكر يقيم عندها سبعا. بعض الناس بيظن أنه يقيم عند زوجته سبعا، يعني العريس ده أسبوع يقعد في البيت ما يخرجش. غلط. يعني أقام عندها سبعا ده حظ، اسمه حظ الزفاف أو الزواج، يعني لا يذهب للأخرى، لا يذهب إلى سبع أيام أو سبع ليالي خاصين بهذه الزوجة البكر. والشريعة جعلت للبكر سبعا لما عندها من الوحش. الثيب بقى إيه؟ تزوج قبل كده، فيعني ثلاث أيام كفاية يعني. ها أديبة عندها إيه؟ وحشة زيادة، فزودوا لها إيه؟ في الأيام أكتر حتى تأنس بإيه؟ بزوجها قبل أن يقسم. بعد السبعة دول هيقسم يوم هنا ويوم هنا، ليلة هنا وليلة هنا، واخد بال حضرتك؟ فهذه هي السنة. وليس من السنة ألا يخرج العروس إلى صلاة الجماعة، بل هذا خلاف السنة وخلاف الدين. يجب عليه أن ينزل ويصلي الجماعة، وإن كان عنده معاش يذهب إليها أيضا، مفيش مانع. يقول لك شهر العسل، مفيش شهر عسل وشهر بصل، مفيش، ها مفيش حرج أن هو يخرج في ثاني يوم ها إلى معاشه وإلى أهله وإلى ناسه، مفيش حرج. لكن هي لها سبع ليالي متصلات. أما إذا تزوج الثيب، هي متزوجة قبل ذلك سبق لها الزواج، يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة، أم سلمة كانت امرأة كبيرة وكانت أرملة، مات زوجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها جبرا لخاطرها عليه الصلاة والسلام، ورعاية لأبنائها، ورفعا لقدرها، فأقام عندها ثلاثا. اليوم الثالث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى ثلاثة أيام هم بالخروج، فأمسكت بثوبه، بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس بك على أهلك هوان، يعني أنا لن أخرج يعني استخفافا بحقك، أو أنك هينة عندي. شوف الكلام الجميل، ليس بك على أهلك هوان، ما انتش هينة، يعني انت غالية، يعني ده معنى الكلام. اتعلم الكلام الحلو، مش تنقي الطوب وتحدف كلام الحلو، كلام الحلو بيريح. إن شئت سبعت لك، إذا ممكن الثيب يسبع إيه؟ لها، يعني يقيم عندها إيه؟ سبعا. ولكن إن سبعت لك سبعت لنسائي، بمعنى هي لو اختارت سبعا الثلاثة الخاصين بها هيسقطوا، خدت بالك؟ لذلك هي اختارت إيه؟ الثلاثة، لأنه أفضل، دول ثلاثة خاصين اسمهم حق الدخول، ثلاثة خاصين بعدين يطوف على النساء ويرجع إليها، خدت بالك؟ أما كده لو سبعة يبقى كل واحدة إيه؟ هتاخد سبعة، هيغيب عليها إيه؟ كتير، خدت بال حضرتك؟ فهي اختارت الإيه؟ الثلاث رضي الله عنها. ذكر بعد ذلك حديث عائشة، حديث ده جميل خالص، عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. اتفق عليه. سودة بنت زمعة امرأة قرشية، هي الزوجة الثانية من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد خديجة ما ماتت، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة، يعني لم يكن مع خديجة زوجة أخرى، لما ماتت خديجة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة. سودة امرأة كبيرة في السن، لما أسنت وثقلت خافت أن يفارقها رسول الله، أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي من نفسها كده، هي حاسة أن يعني أن هي إيه؟ كبرت في السن، خدت بال حضرتك؟ فقالت: يا رسول الله يومي لعائشة، يومي لعائشة. شوف بس عقل النساء بالله عليك، خد بالك، كان في غيرة عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، كان عندهن غيرة، ولكن كان عندهن عقل الراجح، خدت بالك؟ فهي أخذت توازن، ها؟ توازن بين أنها تستأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومها، والنبي صلى الله عليه وسلم هي شعرت منه مثلا أنه هو غير راغب فيها، خدت بالك؟ أو أنها كبرت في السن وطعنت، فتنازلت عن يومها لمين؟ لعائشة كمان، يعني أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأصغر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بال حضرتك؟ وده دليل على كمال عقلها ورجاحة عقلها، وأنها تؤثر ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبتها لحظ نفسها منه عليه الصلاة والسلام. ولا شك طبعا أن أي امرأة متزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ده فخر ليه، تحب النبي صلى الله عليه وسلم يجالسها وتأنس به، ها؟ وفي أشرف من مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده كمال عقل، كمال عقل يعني موازنة بين المصالح والمفاسد. خافت النبي صلى الله عليه وسلم مطلقها فتنازلت. من هنا استفاد العلماء مسألة الصلح بين الزوجين، أنه يجوز للمرأة أن تتنازل لزوجها عن بعض حقوقها أو عن كل الحقوق لغرض لها. يعني مثلا امرأة خافت أن زوجها يطلق لسبب أو لآخر، مثلا عقيم، مثلا كبيرة في السن مثلا، خدت بال حضرتك؟ أو رأت أن زوجها لا يحبها مثلا، فممكن تتنازل عن بعض الحقوق، وليس هذا ظلما، هي اللي هتتنازل إيه؟ عن طيب خاطر، تقول خلاص مش عايزك تنفق، لا أريد نفق، سأنفق من مالي مقابل إيه؟ إن هو يمسكها، خدت بالك؟ مقابل إن هو لا يطلقها. جميل. فهنا سودة رضي الله عنها فعلت ذلك، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. الصلح خير من الفراق، خير من الطلاق. يعني يا ريت النساء يفقهن هذا الأمر. مسألة الزواج دي برضو مسألة فيها مصالح ومفاسد، فيها مصالح ومفاسد، واخد بالك؟ فممكن المرأة تخشى ليه؟ تخشى الطلاق، مع خشيتها للطلاق تركب الأحموقة وتطالب بكل حقوقها، أبدا مش بتنازل، فيؤدي الأمر إلى إيه؟ إلى الطلاق. طب وكسرها طلاقها، كسرها طلاقها، لو تنازلت عن بعض الحقوق مقابل الإمساك لكان خيرا إيه؟ لا ولا إيه؟ والصلح إيه؟ خير. الصلح فيه خير، أفضل من أن تطلق المرأة، وطلاق المرأة فيه كسر لها وكسر لخاطرها، وربما كسر أيضا لأهلها. وسبحان الله، السيدة عائشة كانت بتثني على سودة وتقول: ما من الناس أحد أحب أن أكون في مثلاخها من سودة. تثني على أخلاق سودة وكمال عقلها. يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهن غيرة، ولكن كان يحكمن الدين والعقل. يعني أنت تعرف مثلا أن مرة صافية النبي صلى الله عليه وسلم غضب منها يوما، تعمل إيه صفية؟ ذهبت إلى عائشة تقول: يا عائشة، يومي لك على أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا هتنازل عن يومي بس خلي النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عني. يعني ده كمال عقل، خد بالك، كمال عقل وحسن تصرف. ده مسألة طبعا، المسألة دي يعني احنا مجتمعنا مش مشهور فيه التعدد، نادر، خدت بالك؟ وربما التعدد فيه جريمة، خدت بالك؟ نظرا لأن كثير من الناس لا يعلمون الأحكام الشرعية أو لا يطبقونها، خدت بال حضرتك؟ فده مؤدي إلى تعسير هذا الأمر وصعوبته، خد بال حضرتك؟ هذا أنت مبسوط طبعا، ربنا يسرك الحال يا رب. بص حبيبي، فالأمر دوت إذا انضبط بالضوابط الشرعية كان في نوع من السلاسة والسهولة، ولما الزوجة تعلم ما لها وما عليها، ها، تستطيع أنها تتعامل في هذه الحدود، تعرف اللي ليها إيه واللي عليها إيه. فهنا تجد أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتنازلن عن حقهن لأجل يعني حظ النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عن عروة، حديث رقم 922، عن عروة رضي الله عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القصر من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطوف على نسائه يوميا يؤانسهن ويطمئن عليهن، واخد بال حضرتك، وكان يدنو من كل واحدة منهن، ها، لكن بدون جماع، بدون جماع، حتى يبلغ التي هو يومها ثابت عنده. بعض العلماء بيقول ان القسم لم يكن واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، الا انه كان يقسم ويعدل من باب الايه الكمال. وبعضهم بيقول ذاك القسم كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك ساعة كان يعني يجوز له فيها أن يطوف على نسائه ليطمئن عليهم. وربما كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يجامع نسائه في نهار هذا اليوم. ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث. حديث رقم 924 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة. اتفق عليه. يعني هنا الحديث ده في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين النساء حتى في مرض الموت. القسم ده يعني تزوج أكثر من واحدة على ما فيه من مصالح، لكن فيه مسؤوليات، فيه مسؤوليات، لابد من العدل، دي مسؤولية، خدت بال حضرتك؟ فلابد أن أنت تفكر قبل أن تتزوج مرة ثانية وثالثة ماذا ستصنع، ها؟ مش تقدم كده على موضوع وخلاص، ها؟ الله المستعان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: أين أنا غدا؟ شق عليه طبعا مع المرض، ينتقل من بيت إلى بيت. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهمن مراده، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين أنا غدا؟ يعني بكرة عند مين؟ أين أنا غدا؟ ففهمنا أنه يريد يوم عائشة، يعني يمرض في بيته لمحبته صلى الله عليه وسلم لعائشة، وكمال خلق عائشة وكمال حسن عشرتها رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عائشة ثناء عطرا، قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. تعرف طبعا انت الثريد، عارفه ولا ما اكلتوش الثريد؟ اللي هو اللحم بال... ايوه الحاجات دي، يعني في لحم، يعني المهم سيد الطعام، يعني بال حضرتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيثني على عائشه ان لها فضل على الايه، على النساء. ها، كانت السيده عائشه صاحبه عقل راجح وخلق يعني جميل حسن رائق. فاذن له ازواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشه. وده في حسن عشرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، وإيثارهن ما يحبه على محبة أنفسهن. ده خلق بقى رائع، شوف مع الغيرة، خدت بالك؟ لكن لما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون عند عائشة، كلهم بتنزلنا عليه عن حقهن، وأذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يمرض في بيتها. ذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. فيجب على الزوج أيضا في حال السفر أن يعدل. طب كيف يعدل في حال السفر؟ لا يخص امرأة بسفر ويترك الأخريات، جميل؟ طب يعمل إيه؟ إما أن يخصص لكل واحدة من هنا سفرا إذا كان كثير الأسفار، يعني هو مثلا على طول بيسافر أمر دوري، خلاص يقول لها: أنت السفر الأولى وأنت الثانية، راضيين ماشي فيش إشكال. أما إذا كان يعني هذا الأمر غير متكرر أو متفاوت الأسفار، ها، يبقى يعمل قرعة بينهم، خدت بالك؟ يجمعهم كده من جوز ثلاثة أربعة وراح عامل إيه؟ قرعة، اللي تطلع عليها القرعة ياخدها معه، خدت بالك؟ طبعا أنت لو جمعته يا ويلك. خافش مطمئن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل قرعة في جواز مشروعية القرعة لإفراز الحقوق عند المشحة، في مشروعية القرعة لإفراز الحقوق، وهذا أمر جائز حسن دلت عليه الشريعة. يقول عن عبد الله ابن زمعة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. بلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعظ الرجل أنه لا يقسو على امرأته ولا يضربها ضربا مبرحا. إن كان لابد ضاربا مع أنه صلى الله عليه وسلم مرة نهى عن ضرب النساء، ثم لما أذن في ضربهن قال ليس أولئك بخياركم، يعني الذين يضربون إيه؟ نساءهم، لأن ليس هذا من يعني من المودة والسكن أن الرجل يضرب امرأته، فضلا بقى أن يكون الضرب ضربا إيه؟ مؤلما، ضربا شديدا، خد بالك. لذلك لا يجوز إن كان لابد ضارما أن يضرب أكثر من 10 ضربات، خد بالك، يضرب أكثر من 10 ضربات كتير، والضرب لا يجوز أن يكون في أماكن حساسة أو أن يكون في الوجه، هذا أمر محرم. أنت أحيانا تجد امرأة ضعيفة وشها أزرق أحمر أخضر، مش مكياج، ده من الضرب، خدت بالك. فطبعا نوع من التعدي والظلم، والضرب في الوجه محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه، ده حتى راجل البهيمة لا يجوز وسمها في وجهها، ما بالك بقى من امرأة، والمفروض أنها سكن بينه وبينها محبة ومودة وعلاقة حميمية، يعني إذا غضب يضربه هذا الضرب، هذا غير مناسب، هذا غير لائق، ليس من كمال الأخلاق ومحاسن الشيم. وانت انا عشان عندك عضلات خلاص تضربها؟ طب استنى بقى هتلعب لك هي ليه؟ لا ما ينفعش، لازم الرجل يكون ايه؟ كريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فينبغي على الرجل ان يكون رؤوفا رحيما بامرأته، ولا يجلدها جلد العبد، بل يتقي الله فيها. طب ان نشزت عليه، لو نشوز يعني ارتفاع، امتنعت من حقه، ترفعت عليه، تكبرت عليه، لم تعد تسمع له كلمة، تخرج من بيته بلا إذنه، يعمل بها إيه؟ علي الطلاق لو طلعتي؟ لا، ما فيش علي الطلاق، غلط علي الطلاق دي. ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا إلى ذلك، قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يبقى ذكرها بالله، ولا تقي الله سبحانه وتعالى، حق الزوجة عظيم. واخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يوعظها ويذكرها. بس أنا عايز أقول لك حاجة، قبل ما توعظها وتذكرها أدي الحق الذي عليك، خدت بالك، لأن كثير من الناس موعظتهن لا تنجع ولا تنفع، لأنه هو لا يتعظ ولا يتقي الله. تقول له اتقي الله أنت، هو أنت أصلا بتعرف تقوى الله؟ هو أنت بتعرف ربنا عشان تقول لي اتقي الله؟ صح ولا مش صح؟ مش هذا اللي بيحصل؟ يكون هو راجل فاسق ومجرم وظالم، وبعدين بيقول أنا حبيت وأنا غضبان عليك، تقول له تنايل على عينك بيت، ها نام ما تقوم، وتقول له كده على طول، ما هو رجل يعني مفرط في الحقوق، متجرئ على حرمة الله ومحارم الله سبحانه وتعالى، فتبص تلاقي المرأة تتجرأ إيه علي، خدت بالك. والله انت عارف الباب ده باب عظيم والله، ان الانسان اذا حفظ حدود الله، الله سبحانه وتعالى يحفظه في اهله وفي ولده. اما الانسان لما يتجرأ على الله، تجد يعني اهون الخلق يتجرؤون عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ده باب خطير، باب خطير. يعني كان هنا في قصة كانت طريفة بتحكى، ان رجل الحجاج ده الظلوم والغشوم ده، كان يعني رجل جبار سفاك للدماء لا يبالي بقتل أي أحد. فمرة واحد قابله كده يقول له انت مش عارف انا مين؟ قال له انت الحجاج والظلوم والغشوم. قال له تتجرأ علي؟ قال وكيف لا أتجرأ عليك وأنت تتجرأ على الله؟ ما انت بتتجرأ على ربنا، مش عايز نجرأ عليك. بقول فتضعضع لها، مسمع الكلمتين دول كش، سبحان الله. خدت بالك، بيحكى عنه الله أعلم بصحة القصة، أنه تزوج امرأة اسمها هند، ظهر من القصة أنها كانت امرأة شايفة نفسها شوية زي ما احنا بنقوله كده، خدت بالك. دخل عليها فلاها بتمشط رأسها في المرآة، وبعدين قعدت تغني وتنشد بتقول وما هند إلا مهرة عربية تحللها بغلو، يعني هند فرصة اتجوزت ايه؟ بغل. فإن ولدت فرسا فلله ضرها، طلع ليه، وإن ولدت بغل فقد جاء به البغل. طبعا لو سمع الكلمتين دول مش هقعد غضب، ازاي تشتم وتبهدل؟ طب بهدله طبعا. تخيل لما امرأة تقول عن زوجها بغل، تصف نفسها بان هي يعني من نسيبة وحسيبة وهو بغل، يعني ما يسويش حاجة. فالمهم طلع بعت لها الطلاق في كلمتين، قال الخادم ولا المساعد بتاعه قال له طلقها في كلمتين ما تستاهلش اكتر من كده. فراح الراجل لها كنت فبنتي، يعني كنت زوجة فبنتي أصبحت منفصلة. قالت له كنا فما حمدنا وبنا فما ندمنا، بهدلة. خدت بالك يعني ده ما يتندمش عليه، خدت بالك. فسبحان الله، يعني أنا عايز بس أستشهد من هذه القصة، الإنسان لما يتجرأ على محارم الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يسلط عليه من يهينه ومن يذله. سبحان الله، قصص والله عجيبة، خاصة الناس الظلمة المتكبرين دول. ممكن تلاقي حضرتك متكبر في الأرض، ويعني لما يدخل المكان بتاعه اللي قاعد يقف واللي واقف يقعد والدنيا تتهلك، وتلاقيه في بيته مش عايز أقولك إيه اللي بيحصل، خدت بالك، يعني بيتعامل إزاي وبيتصرف معاه إزاي. الله المستعان. فاحفظ الله يحفظك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.